صلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا في هذا الشهر الكريم. إلهنا، إنه قد تصرمت أيام رمضان، نسألك اللهم أن تغفر لنا الخلل والنقصان، وأن تتجاوز عن التقصير في حقك يا رحمن. إلهنا، إلهنا وسيدنا ومولانا، يا راحمنا يا خالقنا يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب، اللهم إنا نسألك ليلة القدر وما فيها من خيرات. اللهم إن كنت تعلم أن هذه ليلة القدر، اللهم في سابق علمك إن كانت هذه ليلة القدر، لا تحرمنا فضلها وخيرها وبركاتها وما قسمت فيها من خيرات ونعم وهبات ومغفرة يا رب العالمين. عاملنا بجودك وكرمك وإحسانك، لا تعاملنا بأعمالنا، فإن حاسبتنا بها هلكنا، أنت أهل التقوى والمغفرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن فاز في ختام شهرنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن عتقتهم من النيران يا رب العالمين، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضلك يا أكرم الأكرمين، لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك محرومين، ولا من بابك مطرودين يا أكرم الأكرمين. إلهنا ومولانا وسيدنا، نحن الضعفاء واقفون بين يديك، نحن الخائفون الهاربون إليك، هربنا من ذنوبنا وتقصيرنا، فاقبل معذرتنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا، ارحم حالنا، اجبر كسرنا، اجبر كسرنا، اصلح احوالنا يا اكرم الاكرمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وراحة لنا من كل هم وعناء وشفاء لنا من كل سقم وداء، وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. قلت في كتابك لنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا رحم يا رحيم يا رحمن، يا حنان يا منان، يا جواد يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وخص منهم الآباء والأمهات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم خير ما جزيت والد عن ولده. اللهم إنا نسألك لمن كان منهم حيا أن تمتعهم بالصحة والعافية وسعة الرزق وهناء العيش وراحة البال والشفاء من كل داء، يا رب العالمين. ولمن فقدنا من آبائنا وأمهاتنا نسألك اللهم لهم في هذه الساعة أن تنزل عليهم شآبيب الرحمات في قبورهم، ارحم ضعفهم، آنس وحشتهم، آنس وحشتهم، أرهم مقاعدهم من الجنان، أرهم مقاعدهم من الجنان، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغفر لمن حضر في هذا المكان من الرجال والنساء والأطفال، اللهم اقض حاجاتهم يا قاضي الحاجات، اغفر ذنوبهم، استر عيوبهم، فرج همومهم، نفس كربهم، اشف مريضهم، اشف مريضهم، اشف مريضهم، ارحم موتاهم، اصلح لهم ابناءهم وبناتهم وازواجهم، اصلح بيوتهم، بارك ارزاقهم، وعم بنفعك جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم إن لم نكن من عتقائك فيما مضى من الليالي، اللهم إن لم نكن من عتقائك فيما مضى من الليالي فلا تحرمنا هذه الليلة فضلها. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذه الليلة من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك أن تحرم جلودنا عن النار لا نقوى على حرها، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وأصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تعين المسلمين في فلسطين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، آنس وروعتهم، آمن خوفهم. اللهم إنا نسألك أن تدحر عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقهم أضعاف أضعاف ما عانوه يا رب العالمين. اللهم أبدل خوفهم أمنا، أبدل خوفهم أمنا يا ناصر المظلومين، يا ناصر المظلومين. ليس لهم إلاك يا الله، ليس لهم إلاك يا الله. مدهم بمددك ونصرك يا الله. اللهم إنا نسألك أن تديم على بلادنا الأمن والإيمان والرخاء والاستقرار. اللهم احفظ علينا مقدساتنا وحرمنا. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على البر والتقوى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن خطايانا، واكتبنا في هذه الليلة من المعتوقين ومن عبادك المقربين وممن حاز ليلة القدر يا رحيم. هذا دعاؤنا وهذه طلباتنا وهذا رجاؤنا، وقد وعدتنا في كتابك فقلت لنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فاستجب دعواتنا ولا تردنا خائبين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.